قولك أن القرآن خرج من الله، كلام الله يخرج منه، هذا صحيح. والله لو قلت كلام الله فقط واقتصرنا عليه، والحقيقة أنا الآن أنا أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم فيما في شيء لم نتكلم فيه السلام، أسلم وأحسن، عرفت؟ هذا هو الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.